بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذه الآية التي تكلمنا عنها في الحديث السابق فيها أن الله سبحانه أباح لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الجنة. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والجنة التي هي دار الخلود ليس غيرها. وإن كان بعض الناس الذين تكلموا في ذلك من معتزلة وقدرية يقولون لا، مش هي الجنة اللي سيكون فيها الناس يوم القيامة، دي جنة ثانية. وبعضهم يزيد على ذلك لجنة في الأرض، جنة في الأرض في بلاد عدن موجودة هذه الجنة، بمعنى بستان يعني في الأرض. هذا برضو من الخطأ والخيال. الكلام عن كتاب الله عز وجل لا بد أن يكون محكوما بما هو معروف من كتاب الله سبحانه. فربنا حين يخبرنا عن الجنة هي جنة الخلد ليس غيرها، وحين يحذرنا من النار هي نار الجحيم، مفيش حاجة تانية. فقال لا يقال جنة أخرى ونار أخرى، لا، هي الجنة وهي النار. أسكن الله عز وجل آدم الجنة كما أخبرنا هنا، وكلمة جنة معناها البستان، البستان. الجنة في الدنيا نقول جنات، وضرب الله عز وجل لنا مثلا صاحب الجنتين كما ذكر في سورة الكهف، وأذكر الجنة في كتابه في الدنيا بمعنى البستان. الجنة في الآخرة أيضا بمعنى دار الجزاء، وأصلها من ذلك. وكأن كلمة الجنة والجن والجن كل مأخوذ من الشيء الخفي، الشيء الخفي. فسمي البستان جنة لكثرة الأشجار التي فيه، البستان ممتلئ بالأشجار، فالأشجار تظلله، تجاد من كثرة الظلال تخفي ما تحتها، فسمي البستان أو الحديقة جنة لهذا المعنى. والجنة أو اللفظ نفسه من جننة بمعنى أخفى، ومنه الجن، الجن لأنه خفي لا نراه. والجنة دار الخلود ودار غيب، لم نرى الجنة ولكن الله عز وجل أخبرنا عنها بهذه الجنة التي ذكر الله عز وجل في الكتاب دار الخلود للمؤمنين، صلى الله عز وجل جعلنا من أهلها، هي الجنة نفسها التي أسكن الله عز وجل آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الذين قالوا إنه لا، ما هيش هذه الجنة، كان كعادة المعتزلة الاحتداد بالعقل، الاحتداد بالعقل، والعقل لا يتحكم في كتاب الله عز وجل. العقل يخفى عليه أشياء كثيرة، والذي سيتكلم العقل سيرد عليه أيضا بالعقل، لكن النصوص تخبرنا أن الله عز وجل من صفاته كذا وكذا. صفاته ليس لنا أن احنا نقول نثبت لله عز وجل صفة بعقلنا هنا، لا لا، هو ربنا ريحنا من هذا الشيء، وربنا أخبرنا عن صفاته سبحانه، صفات ربنا كذا، وما تخترعش ربك شيء. الله غيب، نحن لم نر الله سبحانه، هو الذي يخبر عن نفسه، هو الذي ينزه نفسه سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أخبرنا آمنا وصدقنا بما أخبرنا سبحانه. لما يخبرنا عن الجنة وعن النار يبقونا مش هنألف في الجنة حاجة ولا في النار حاجة، الله الذي يخبرنا عن ذلك سواء في كتابه أو على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الذين ابتدعوا هذا القول وقالوا لا، آدم خلق في جنة تانية، جنة تانية غير جنة الخلود، جنة في الأرض أو جنة تانية في السماء، ما هيش جنة الخلود. قالوا إن ربنا لما ذكر الجنة فقال إنها لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم، ولا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فقال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما، وأنه أخبر عن أهلها أنهم ما هم منها بمخرجين. هذا كل حق أخبر الله عز وجل به، ما هم منها بمخرجين. ولكن إمتى يكون هذا الشيء؟ هذا لما يدخل الناس الجنة مكافأة من الله سبحانه وجزاء لهم. أما آدم أسكن فيها امتحانا له، فكانت الجنة لآدم دار تكليف. وكما ذكرنا قبل ذلك أنه في وقت التكليف لا مانع أن يدخل الجنة ويخرج منها، والدليل على ذلك أن آدم نزل من الجنة وأن نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج عرض به ودخل الجنة ورأى الجنة وخرج منها ونزل إلى الأرض صلوات الله وسلامه عليه. الملائكة يدخلون عليه من كل باب، ملائكة تدخل الجنة بل في بعد الجزاء ودخول أهل الجنة الجنة الملائكة يدخلون عليه من كل باب، يدخلون ويخرجون ويدخلون، ليسوا الملائكة ممن يقال هم يدخلونها ولا يخرجون. فإذا خرجوا ليس عقوبة الملائكة ولكن تنفيذا لأوامر الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى على ذلك الجنة دار الخلود لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يقع فيها إثم من أصحابها. الذي وقع من آدم عليه الصلاة والسلام كان قضاء وقدرا من الله حتى ينزل آدم إلى الأرض فيتم أمر الله سبحانه وجود الخلق على الأرض، أراد الله ذلك. ولذلك هنلاقي أنه حصل تكلم موسى مع آدم عليه نبينا الصلاة والسلام، التقى فين آدم وفين موسى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الله عز وجل بقدرته جعل هذا يلتقي مع هذا. موسى طلب من الله عز وجل أن يرى آدم عليه الصلاة والسلام وقال لربه سبحانه أرني آدم أرني آدم. فلما رأى موسى آدم فآدم موسى يقول، هذا الحديث في الصحيحين الحديث أبي هريرة، احتج آدم وموسى احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، لو كانت والله جنة ثانية، لو كانت الأرض، هيقول له ليه ما احنا على الأرض وموسى على الأرض وآدم على الأرض، هيقول له ليه هذا الشيء، لا لا هي الجنة لجنة الخلود، ولكن كان فيها آدم على وجه التكليف أبيح له ذلك ويكلف بشيء والله أعلم أنه لن يتم هذا الشيء، فسينزل إلى الأرض حتى توجد الذرية في الأرض لتنفيذ قضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى. في رواية أخرى للحديث نفسه أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيته، وموسى كان فيه حدة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن لقربه من الله الله يقبل منه ذلك سبحانه تبارك وتعالى. فاحتد موسى على آدم أنت الذي أشقيته، هذه رواية من الروايات. في رواية أخرى يذكر يقول احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، يبقى الاحتجاج كان عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فحج آدم موسى، حج يعني حج معنى غلب، يعني غلب من الغلب آدم غلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة، كيف غلبه هنا فيقول قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، في جنته يعني في الجنة في دار الخلد مش مكان تاني الجنة، قال أسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. كأن موسى يعني بيتشدد مع آدم ويقول له أنت السبب نحن نزلنا الأرض وأنت اللي أشقيتنا بذلك. فقال آدم، هنا يبقى موسى عليه الصلاة والسلام يقول لآدم أنت ربنا أكرمك بحاجات كثيرة ما هيش في غيرك، خلقك الله بيدك، نفخ الله فيك من روحه، أسجد لك ملائكته، أسكنك في جنته، كل ربنا عمل معه، وبعدين أنت طعشي وتنزلنا وتخيبنا وتنزل شقينا نزلتنا إلى الأرض بخطيئتك. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نديا، مش أنت موسى اللي ربنا عمل فيك هذه الأشياء، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتك، وكأنها فيها إشارة ملكش تقول هذا الشيء، يعني رادع نفسك يا موسى، أنت في هذا الشيء ليس من حقك، ده ربنا اصطفاك، منزلتك أدل من أنك تقول هذا الشيء الذي تقوله، أنت موسى ربنا اصطفاك برسالتي وبكلامي وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نبيا، أي هو ده موسى. قال فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق، إمتى ربنا كتب التوراة؟ قبل ما يخلق آدم عليه الصلاة والسلام التوراة كانت مكتوبة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. قال موسى بأربعين عام، يعني قبل ما تخلق يا آدم بأربعين سنة التوراة مكتوب. طيب قال آدم هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى، ها فيها عندك في التوراة نرى أن عصى آدم رب؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ رب قبل ما انخلق ربنا كاتب كده، اللي كتبه ربنا، ربنا لا يكذب سبحانه، حاشا له سبحانه. يبقى الذي كتبه الله لازم يكون، لازم يكون تلومني عليه. إذا كان التوراة مكتوب فيها أنه يحصل، يبقى لازم قضاء الله عز وجل يتم ويكون. قال كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحد آدم موسى، وفي رواية أنه كرر ذلك، يعني غلب آدم موسى صلوات الله وسلامه. طيب هنا هل معناه أن احنا نحتج بالقدر على المعاصي؟ يعني كل ما حد يعمل معصية يقول ما ربنا كتبها عليه، روح يعمل معصية زي ما هو عايز ويحتج؟ يقول العلماء لا، ليس الأمر كذلك. فيقولون أن آدم لم يقل ذلك إلا حين لقي موسى. فين لقي موسى؟ هنا في الآخرة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو لقي موسى في البرزخ لما مات آدم ومات موسى والتقي الاثنان فقال ذلك، أو أن موسى طلب أن يرى آدم على وجه من الوجوه فأراه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الغرض أنه بعد ما حصلت المعصية وبعد ما تاب آدم وتاب الله عز وجل عليه، يبقى هنا للإنسان أن يقول قدر الله وما شاء فعل في شيء وقع فيه وتاب منه وتاب منه. أما إنسان يشرب الخمر ويقع في الحرام وبعدين يقول لك هو ربنا عايز كده، لو طيب ما تسيبها وشوف ربنا عايز كده ولا مش عايز كده، أنت ابدأ أنت وافعل هذا الشيء، اترك هذا الشيء، لا تحتج بالأقدار على معايبك. ولذلك يقولون يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعايب. المصائب التي يبتلى بها الإنسان، مات له قريب وحصل له كذا حصل كذا، قدر الله ما شاء، الله فعل، الله أراد ذلك. أما أنك تقع في معصية ولم تتوب منها وتقول الله مقدر علي هذا الشيء، فهناك من سوء الأدب مع الله عز وجل أن يقول الإنسان ذلك. ووقت ما يقع الإنسان في المعصية، صحيح ربنا كتب عنده ذلك أن فلانا سيفعل كذا وسيفعل كذا، هذا علم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن حين يرتكب الإنسان المعصية يستشعر في نفس القدرة، وانت بتمد ايدك على شيء عشان تعمله انت حاسمك تقدر تفعل وتقدر تترك، انت بتكتسب هذا الشيء، وفي هذا الكسب يحاسبك الله سبحانه وتبارك وتعالى بالاستشعار. فلا تحتج بالقضاء والقدر، كان ربنا على كل شيء قدير، والقضاء والقدر قدره الله وشاء ما شاء سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لا تحتج على عيبك بالقضاء والقدر. ولا اذا تاب الانسان كما تاب ادم عليه الصلاة والسلام، يبقى له ذلك ان يقول قدر الله وما شاء فعل. ايضا انه المعصية، العبد عصى ربه، فإذا كان الله سبحانه تاب على آدم، ما وجه كلام موسى لآدم؟ أنت لا تحاسبني، ربنا لا يحاسب. وربنا قد تاب على آدم وأخبر في التوراة بتوبته على آدم، وأخبر في القرآن بتوبته على آدم. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. يبقى تاب الله عز وجل على آدم عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يسأل آدم ليه فعلت، لأنه قد تاب إلى الله وقبل الله عز وجل توبته. إنما الذي يقال له ذلك الذي لم يعلم هل قبلت التوبة أم لا، أو الذي وقع في الذنب ولم يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. برضو هؤلاء العقلانيون الذين يقولون إنه الجنة مش هي الجنة اللي تكون في الآخرة، دي جنة تانية، يقولون الجنة دار القدس، دار التطهير، الطهارة والطهر، وطهرها الله من الخطايا، وإزاي إنه آدم يقع فيها في المعصية. هنا يقال إنه الأرض المقدسة، الأرض المقدسة سماها الله عز وجل بيت المقدس، أرض مقدسة، كم يفعل هناك من معاصي، كم يفعل فيها من معاصي؟ وهنا الأرض طالما دار تكليف لابد يقع فيها الخير ويقع فيها الشر، طالما أنها دار تكليف. يبقى هنا إذا قدس الله أرضا، مكة المدينة بيت المقدس، لا يمنع أن تقع فيه معاصي من العباد. يبقى على ذلك لما كانت الجنة دار الخلد ودار المطهرة بأصلها، لا يمنع أن يقع آدم عليه الصلاة والسلام في خطيئة وهو فيها. هؤلاء أيضا يقولون كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو في دار الخلد. يعني برضو الحجر العقلية ممكن الإنسان يبقى معجب بعقله ويبتدي يقول كلام يظن أنه مش هيتغلب في هذا الكلام الذي يقوله. الدين لم يفتح لنا هذا الباب، باب إنك تناقش كل حاجة بالعقل وتلغي الكتاب وتلغي السنة وتكلم بالعقل، لا مش هتخلص. ومهما ظننت إنك تغلب يغلبك الله سبحانه وتعالى ويجعل من يغلبك. أشوف هنا هذا السؤال اللي المعتزلة يقولون، يقول طيب إذا كانت الجنة هي دار الخلود، دار الخلد الجنة اسمها دار الخلد، طيب كيف يكون آدم فيها؟ ويضحك عليه الشيطان يقول له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طب ما هو في دار الخلد أصلا، هيدله على شجرة الخلد إيه؟ وهو قال له لا لا، آدم عقله أكمل من أن يطلب شجرة في دار خلد، يبقى دي ما كانتش دار خلد، دي كانت دارا أخرى. يقوم العلماء يقول طب ما تعكس هذا الأمر ونعكس عليه، هو بالعقل كده لما نقول أنه لو فرضنا العكس أن آدم كان في الأرض والأرض معلوم أنها دار الفناء، هل يعقل في آدم مع كمال عقلي وحلمي أن يطلب الخلد في دار الفناء؟ من يقول هذا الشيء؟ انعكس الأمر على الذي يقول. لذلك لا تظن أن أنت إذا احتجت بالعقل في مسألة مش هتلاقي اللي يرد عليك بالعقل، ترد هذا الشيء. لكن الدين لم يترك لنا مناقشات أمور العقيدة بالعقل، خذ وهات وقول والتاني يرد عليك، لا، جعل لنا وشرع لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة ما يجعل الإنسان يقف عند حدوده. عقلك لم يطلع على الغيب، ولكن الله الذي يخبرنا عن هذا الغيب. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى وكل منها رغدا حيث شئتما، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، يعني من هذه الجنة العظيمة، رغدا حيث شئتما. الرغد بمعنى العيش الدهار، العيش اللي يضر على صاحبي على طول، عايش في عيش هنيء يضر عليه رزقه من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا عناء فيها. يبقى الرغد المعيشة الرغد التي للإنسان تكون كذلك. يقولون رغد عيشهم ورغد عيشهم، وأرغد القوم معنى أخصبوا، كانوا في خصوبة وصاروا في رغد من العيش، بمعنى أنه في نعيم عظيم جدا وهناء وما فيش شيء يكدر عليهم. ما هو كلا منها رغدا، يبقى في سعة من العيش، سعة من العيش في الجنة. كلا ما شئتما في الجنة، كلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وكلا منها رغدا حيث شئتما. حيث شئتما، وهذه يعني فيها إدغام لأبي عمرو، إن قرب الثاء من الشين يقوم يدغمها أبو عمرو بخلفه ويدغمها أيضا يعقوب، معنى الإدغام يعني حيدخل دي في انطق حرف واحد، حيث شئتما حيث شئتما، يبقى هنا الثاء اتلغت وصار مكانها الشين. أبو عمرو أيضا له في كلمة شئتما له الإبدال فيها شئتما شيتم بخلفه أيضا، يبقى كأنه له إدغام الثاء في الشين وله أيضا الإبدال في شيتم، يبقى محصل الاثنين مع بعض، إن في إدغام وفي إبدال وفي إظهار مع بعض، هيكونوا أربع حداد فيها. له ثلاث أشياء في القراءة والرابعة تكون ليعقوب كل بخلفه في ذلك. فلذلك يقولون إن أبو عمرو له الإدغام مع الإبدال، الإدغام يعني الثاء إذا فده إدغام يدخل واحدة في الثانية يبقى حيقرأ، ويبدل يعني حيلغي الهمزة اللي موجودة، يبقى حيشيتما حيشيتما، هذه قراءة لأبي عمرو بخلفه. له الإظهار مع الهمز ومع الإبدال أيضا، يبقى له يظهر حيث شئتما زي باقي القراء، وله حيث شئتما حيث شئتما، يقول لك إظهار مع الهمز وإظهار أيضا مع الإبدال، إظهار الهمزة مع الإبدال. يبقى هنا اللي باقي أبو عمرو اللي قلنا إنه له خلف فيها، والثاني إن هو يعقوب ملوش فيها إبدال في شئت بيظهرها، يبقى شئت. فإذا قال حيث شئتما حيث شئتما، اللي هو الوجه اللي مش موجود لأبي عمرو اللي إدغام مع إظهار الهمز. طيب وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، ولا تقربا، كلمة لا تقربا أشد من لا تأكلها، لا تأكلها. ويمكن هذه الكلمة على آدم اللي جعلته نفيا يمكن فيها لا تقربها، يمكن ما يقربش الأكل حاجة وده شيء تاني. شوف لما يقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كأنه لما بيقول لنا قصة آدم افتكروا اوعى تنسوا اوعى تنسوا. لما ربنا يقول لك اجتنب الشيء معنى اجتنب، خلي بينك ومنه جنب، خليه على جانب وانت في جانب اخر، يبقى خليك بعيدا عنه. هذا اشد من ان يقول لا تشرب الخمر، يقول اجتنب ابعد عنه. لا شرب ولا معاملة ولا بيع ولا شراء ولا حمل ولا ولا ولا، فيها 10 اشياء يلعن فيها الانسان مع الخمر. والخمر كل ما يخامر العقل، الشيء اللي يخالط العقل، كان خمرا يشرب، كان حشيشا يؤكل، كان شيئا يشم، كان شيء يتحط بالإبر، كان الخمر الشيء الذي يؤثر على عقل الإنسان، إما بالإذهاب بالكلية أو بإذهاب البعض أو بتفتير هذا العقل أي صورة من صور تفتير أو تخدير للعقل، هذا خمر. يبقى هنا الخمر ما يخامر العقل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما يقول اجتنب الخمر، ابعد عن الخمر تماما. ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه الخمر لعن في الخمر 10 ملعونون في الخمر، سواء ان الانسان اللي بيبيع الخمر بيشتري الخمر بيحمل الخمر، العاصر والانسان اللي حاملها لانسان واللي اكل ثمنها، 10 أشياء في الخمر ملعون، الذي يتعاون على شيء من الخمر ملعون. فهنا لما يقول لا تقربها وبعدين آدم أكل منها، عرفنا ما حصل في آدم من عقوبة. يبقى يقول لك اجتنب الخمر، اجتنب القمار، اجتنب الرجس اللي من عمل الشيطان، ابعد عنه تماما. مش مجرد انك تمسك ولا مجرد انك تشرب او كلا، اي شيء يتعلق به ابتعد عنه. لا تقرب هذه الشجرة، قالوا لا تقرب بمعنى لا تلبس بالفعل، ولا تقرب بمعنى لا تدنو منه، قيل ذلك او ان المعنى واحد، انه ما تقربش لهذه الشجرة ابتعد عنها. وكان فيها معنى عدم الأكل من الشجرة، ولكن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عصى ربه فغوى، عصى آدم ربه فغوى. هنا لما يقول عصى معناه أنه وقع في شيء حرمه الله عز وجل عليه. طب هذه المعصية من آدم كانت إيه؟ هذه في الآية الأخرى أنه نسي، فنسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فناسي ولم نجد له عزمة. يبقى لم يتعمد معصية، والله تعمد الأكل، لكن في وقت غاب عن عقله عهد الله سبحانه تبارك وتعالى، نسي عهد الله لا تأكل من هذه، مع كثرة ما زن عليه الشيطان في ذلك نسي آدم فأكل من الشجرة، فعاقبه الله على نسيانه. وإن كان في شريعتنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي شريعتنا، ولكن قد يحاسب الله عز وجل أناسا يكونون على قدر عالي جدا على شيء لو فعله غيرهم ما لا يحاسبهم عليه. ولذلك كانوا يقولون إنه حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني لو أنا البر إنسان عالي الدرجة، هذا قد يفعل الشيء ويكون حسنة، ولكن المقرب هذا فوق خالص، فوق، قد يفعله المقرب ويحاسب عليه ويعاتب عليه. زي ما ذكرنا عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يا ترى إحنا في عرفنا هل هذا خطأ في عرفنا نحن؟ يعني وإحنا قاعدين في الدرس وهذا الدرس فضل 5 دقائق ويخلص، ولي واحد عمال يقول علمني عايز كذا، يا أخي ما تسكت ربنا، ما حدش حيلو، هتعطلنا كلنا عشان فترة كده، استنى انت رايك ما يخلص الدرس. هنا شيء لا لوم في ذلك، ولكن النبي لمنزلته العالية جدا عند الله ما قالوش اصبر، ما قالوش اسكت، بس وشه تغير صلى الله عليه وسلم، وجهه تغير، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه أن عاتبه على ذلك. لا، ليه يتغير وشك؟ ليه تعبس له؟ هذا الذي نقول حسنات الأبرار لو كان من غيره صلى الله عليه وسلم ذلك يكون حسنة. إحنا إذا سمعنا ذلك وصحيح الأعمى عن حبكله يقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلم الكفار وبيدعوهم إلى الله ويمكن يسلمون ويمكن كذا، وبعدين تهيله تعلمني علم، طب استنى شوي على ما يخلص، ما فيهاش حاجة. لكن على النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه لا لا، الله يقول فيها حاجة مش منزلتك دي يا محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه ليست معصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ليست معصية، لكنها منه مع ربه يستحق العتب على ذلك، عتبه الله. كذلك آدم عليه الصلاة والسلام نسي، الله ربنا بيأخذنا عن النسيان، يقول هذا آدم له منزلة عظيمة عند الله، أخذه الله عز وجل وأخذه على نسيانه وأنزله إلى الأرض، وسمى هذه خطيئة من آدم صلوات الله وسلامه عليه. إذا على ذلك هنا نقول آدم له المنزلة العظيمة عند الله، له القدر العظيم، لذلك عاتبه على شيء لو فعله غيره نسيانه لم يعاتب عليه إذا كان في الأرض في دار التكليف، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا حصل ذلك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.